سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم، نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرافقهم، نسمع أحاديثهم، نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة، إنهم رواد، إنهم أناس اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذه حياتهم، سيرة الصحابة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، سيرة الأبرار الذين كتبوا حياتهم بحروف من نور في سجل التاريخ، فحفظها الزمن في ذاكرة الدهر فلا تنسى أبدا. اليوم معنا البراء بن مالك الأنصاري، الذي إذا أقسم على الله أبر قسمه، الذي مات شهيدا بعد أن أقسم على الله أن ينصر المسلمين وأن يقبله شهيدا عنده. يقول عمر بن الخطاب: لا تولوا البراء بن مالك جيشا من جيوش المسلمين مخافة أن يهلك جنده بإقدامه. كان يقدم كالأسد فلا يلوي على شيء، يتقدم فلا يذكر أهلا ولا مالا ولا موطنا ولا حياة. كان أشعث أغبر، ضئيل الجسم، معروق العظم، تقتحمه عين رائية ثم تزور عنه زمرارا، ولكنه مع ذلك قتل 100 من المشركين مبارزة وحده، عدا عن الذين قتلهم في غمار المعارك مع المحاربين. إنه الكمي الباسل المقدام الذي كتب الفاروق بشأنه لعماله في الآفاق أن لا يولوه على جيش من جيوش المسلمين خوفا من أن يهلكهم بإقدامه. يقتحم الموت ثم لا يتفكر لحظة واحدة في البقاء، في الصف الأول حتى يقف في بعض الغزوات فلا ينحرف لا يمنة ولا يسرة، إنما يقدم إقداما كالأسد المغضب الهزبر. إنه البراء بن مالك الأنصاري، أخو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو ذهبت أستقصي لك أخبار بطولات البراء بن مالك لطال الكلام وضاق المقام، لذا رأيت أن أعرض لك قصة واحدة من قصص بطولاته، وهي تنبيك عن ما عداها. تبدأ هذه القصة منذ السوعات الأولى لوفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والتحاقه بالرفيق الأعلى، حيث بدأت قبائل العرب تخرج من دين الله أفواجا كما دخلت في دين الله أفواجا، حتى لم يبق على الإسلام ومع الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف، وجماعات متفرقة هنا وهناك ممن ثبت الله قلوبهم على الإيمان، وصمد أبو بكر الصديق رضوان الله عليه وبقي ثابتا شامخا لهذه المحنة. صمود الجبال يصمده أبو بكر الصديق، وجهز من المهاجرين والأنصار 11 جيشا، وعقد لقادة هذه الجيوش 11 لواء، ودفع بهم في أرجاء جزيرة العرب ليعيدوا المرتدين إلى سبيل الهدى والحق، وليحملوا المنحرفين على الجادة بحد السيف. وكان أقوى المرتدين بأسا وأكثرهم عددا بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب، فقد اجتمع لمسيلمة من قومه وحلفائهم 40,000 من أشداء المحاربين، وكان أكثر هؤلاء قد اتبعوه عصبية له لا إيمانا به، فقد كان بعضهم يقول: أشهد أن مسيلمة كذاب ومحمد صادق، لكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. عصبية جاهلية وتحيز للباطل مقيت. هزم مسيلمة أول جيش خرج إليه من جيوش المسلمين بقيادة عكرمة بن أبي جهل ورده على أعقابه، فأرسل له الصديق جيشا ثانيا بقيادة أبي سليمان سيف الله المسلول خالد بن الوليد، حشد فيه وجوه الصحابة من الأنصار والمهاجرين. وكان في طليعة هؤلاء وهؤلاء البراء بن مالك الأنصاري صاحبنا هذا اليوم. التقى الجيشان على أرض اليمامة في نجد، فما هو إلا قليل حتى رجحت كفة مسيلمة وأصحابه، وزلزلت الأرض تحت أقدام جنود المسلمين، وطفقوا يتراجعون عن مواقفهم، حتى اقتحم بعض أصحاب مسيلمة فسطاط خالد بن الوليد مقر القيادة، واقتلعوه من أصوله، وكادوا يقتلون زوجته لولا أن أجارهم واحد من الناس. عند ذلك شعر المسلمون بالخطر الداهم، وأدركوا أنهم إن هزموا أمام مسيلمة فلن تقوم للإسلام قائمة بعد اليوم، ولن يعبد الله وحده لا شريك له في جزيرة العرب. وهب خالد إلى جيشه، هب أبو سليمان فأعاد تنظيمه وقدم كتائبه ورص صفوفه، حيث ميز المهاجرين عن الأنصار، وميز أبناء البوادي عن الحواضر، وجمع أبناء كل أب تحت راية واحدة، وجمع كل قبيلة تحت علم واحد، ليعرف الباسل الشجاع المتقدم من الجبان المتخاذل. وثبت قوم مسيلمة في ساحات الوغى ثبات الجبال الراسيات، ولم يأبه لكثرة ما أصابهم من القتل. وأبدى المسلمون من خوارق البطولات ما لو جمع لكان ملحمة من روع الملاحم. فهذا ثابت بن قيس حامل لواء الأنصار يتحنط ويتكفن ويحفر لنفسه حفرة في الأرض، ثم ينصب قدميه واقفتين ويقسم بالله لا يفر حتى يقتل مكانه، ثم ينزل إلى أنصاف ساقيه ويبقى ثابتا في موقفه يجالد عن راية قومه حتى خر صريعا شهيدا في سبيل الله. وهذا زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ينادي في المسلمين: أيها الناس عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. أيها الناس، والله لا أتكلم بعد هذه الكلمة أبدا حتى يهزم مسيلمة أو ألقى الله، فأتكلم بحجة عند الله. ثم كر على القوم فما زال يقاتل حتى قتل في سبيل الله. وسالم مولى أبي حذيفة حامل القرآن وحافظ كتاب الله يحمل راية المهاجرين، فيخشى عليه قومه أن يضعف ويتزعزع، فقالوا له: إنا لنخشى أن تؤتى أنت ثم تفر فنؤتى من قبلك. قال: إن أوتيتم من قبلي فبئس حامل القرآن أكون، والله لأصمدن بإذن الله. ثم كر على أعداء الله كرة باسلة حتى أصيب مقتولا شهيدا في سبيل الله. ولكن بطولات هؤلاء جميعا تتضاءل أمام بطولة البراء بن مالك صاحبنا هذا اليوم. ذلك أن خالدا حين رأى وطيس المعركة يحمى ويشتد التفت إلى البراء بن مالك وقال: إليهم يا فتى الأنصار. فالتفت البراء إلى قومه وقال: يا معشر الأنصار، لا يفكرن أحد منكم بالرجوع للمدينة، فلا مدينة لكم بعد اليوم، وإنما هو الله وحده ثم الجنة. ثم حمل على المشركين وحملوا معه، وانبرى يشق الصفوف ويعمل السيف في رقاب أعداء الله حتى زلزلت أقدام مسيلمة وأصحابه، فلجوا إلى الحديقة التي عرفت في التاريخ بعد ذلك باسم حديقة الموت لكثرة من قتل في ذلك اليوم من الناس. كانت حديقة الموت هذه بستان واسع رحب ملتف الأشجار، أغلق مسيلمة ومعه جيشه من الآلاف المؤلفة عليهم الأبواب، وتحصنوا بعالي جدرانها، وجعلوا يمطرون المسلمين بنبالهم من داخلها، فتتساقط على المسلمين النبال تساقط المطر. عند ذلك تقدم مغوار المسلمين الباسل البراء بن مالك وقال: يا قومي، ضعوني على ترس وارفعوا الترس على الرماح، ثم اقذفوني إلى الحديقة قريبا من بابها، فإما أن أستشهد وإما أن أفتح لكم الباب. وفي لمح البصر جلس البراء بن مالك على ترس، فقد كان ضئيل الجسم نحيل الجسم والبنية، ورفعته عشرات الرماح فألقته في حديقة الموت، فوقع كالصقر على رأس مسيلمة ورأس جيشه، فنزل عليهم نزول الصاعقة، وما زال يجاردهم أمام باب الحديقة ويعمل في رقابهم السيف حتى قتل عشرة منهم وفتح الباب، وبه 84 جراحة ما بين رمية بسهم أو ضربة بسيف أو طعنة برمح. فلما فتح الباب تدفق المسلمون على حديقة الموت من حيطانها وأبوابها، وأعملوا السيوف في رقاب المرتدين اللائذين بجدرانها حتى قتلوا منهم قريبا من 20,000 كما روت الأخبار والتاريخ الصحيح. حمل البراء ابن مالك إلى رحله ليداوى فيه، وأقام عليه خالد بن الوليد شهرا يعالجه من جراحه حتى أذن الله له بالشفاء، وكتب الله لجند المسلمين على يديه النصر. ظل البراء بن مالك الأنصاري يتوق إلى الشهادة التي فاتته يوم حديقة الموت في اليمامة، وطفق يخوض المعارك واحدة بعد أخرى شوقا إلى تحقيق أمنيته الغالية الكبرى في رضوان الله عز وجل والفوز بجنته، وحنينا إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكرامة، حتى كان يوم فتح تستر وهي أعظم مدينة بخوزستان في خراسان من بلاد فارس، فقد تحصن الفرس في إحدى القلاع الممردة فحاصرهم المسلمون وأحاطوا بهم حاطة السور بالمعصم، فلما طال الحصار واشتد البلاء على الفرس جعلوا يدلون من فوق أسوار القلعة سلاسل من حديد علقت بها كلاليب من فولاذ حميت بالنار حتى غدت أشد توهجا من الجمر، فكانت تنشب في أجساد المسلمين وتعلق بهم فيرفعونها إليهم إما موتا وإما على وشك الموت، فعلق كلاب منها بأنس بن مالك أخي البراء بن مالك، فما إن رأه البراء حتى وثب على جدار الحصن وأمسك بالسلسلة التي تحمل أخاه وجعل يعالج الكلاب ليخرج أخاه من الكلاب، فأخذت يده تحترق وتدخن فلم يأبه لها حتى أنقذ أخاه وهبط إلى الأرض بعد أن غدت يده حظاما ليس عليها لحم. وفي هذه المعركة دعا البراء بن مالك الأنصار الله، وهو الذي رآه صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا أقسم على الله لأبر الله قسمه، فأتى البراء ووقف وقال: أقسم عليك يا رب أن تنصرنا هذا اليوم وأن ترزقنا الشهادة، وتقدم فقتل صريعا وانتصر المسلمون وارتفعت راية الحق، نظر الله وجه البراء بن مالك في الجنة وأقر عينه بصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ورضي عنه أرضاه جزاء ما قدم. وإلى لقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.